وهو أيضا ما هو أفئدة الموحدين والمؤمنين. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أول ما هو أول مسجد وضع أولا؟ سأله عن أول مسجد وضع أول، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. أول بيت وضع للناس هذا البيت الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إن هذه الآية كما قال أهل العلم فيها تقريع للكفرة من قريش والمشركين الذين عبدوا غير الله في أشرف وأطهر بقعة أسست على التوحيد من أول يوم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهكذا أيها الإخوة، بعد أن أمر الله تعالى خليله أن يبني له بيتا على هذه الأكمة المرتفعة في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ماء، عرض الخليل هذا الأمر على ولده إسماعيل لا ليستشيره بل حتى يهيئه نفسيا على هذه الكلفة. وفي هذا درس أيضا، في هذا درس للآباء والأمهات في أسلوب تربية أبنائهم وبنيهم، ألا يأمروا الأولاد والأبناء عموما بأمر من أوامر الله حتى يبينوا الحكمة من ذلك، وحتى يهيئوا الولد أن يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى. لأن الكثير من الأبناء والكثير من البنات يؤمرون بأوامر الله من قبل آبائهم وهم لا يعرفون لماذا يفعلون هذا، فلذلك لمجرد امتحان تزل أقدامهم. ويلاحظ هذا غيرنا ويلاحظ هذا غيرنا، فيقولون إن الأبناء يفعلون هذا خوفا من الآباء وخوفا من الإخوة وخوفا من الأزواج. وهذا دليل على الخلل في التربية. قبل أن تأمر ابنك بشيء بين له لماذا أمر الله به، ما هي الحكمة من وراء ذلك، هيئه نفسانية، فإن هذا دأب الأنبياء والمرسلين. عرض الخليل عليه السلام على ولده إسماعيل أن يبني البيت، قال: إن الله أمرني بأمر. قال: اصنع ما أمرك ربك به. سبحان الله، فهو الذي كان من الصابرين وهو الذي مد رقبته للسكين تنفيذا لأمر أرحم الراحمين. قال: افعل ما أمرك ربك به. قال: وتعينني. قال: وأعينك. إنه البر في أبهى صورة وأعلى مقام. قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فقام الخليل، انطلق الخليل عليه السلام وانطلق إسماعيل معه ليبني بيت الله تعالى. وجعل الخليل وإسماعيل يقيمان قواعد البيت وأساساته، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة والخليل عليه السلام يضع القواعد من البيت. قال رب البيت عن هذا المشهد الرائع: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أي الأساسات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفعانه جميعا، كما قال ابن جرير رحمه الله، أي رفع القواعد جميعا. وكان إسماعيل أقوى من أبيه لأنه كان شابا وإبراهيم كان شيخا كبيرا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا أي تقبل منا عملنا وطاعتنا لك وإذعاننا إليك وبناءنا لبيتك وتنفيذنا لأمرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول وهيب بن الورد، وهو شيخ الإمام ابن المبارك وشيخ الفضيل بن عياض وشيخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحم الله أسلافنا الصالحين، كان وهيب بن الورد هذا العالم الجليل وهذا الإمام العلم كان يقرأ هذه الآية ويبكي، يبكي ويقرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقول وهيب: يا خليل الرحمن، إنك ترفع قوائم بيت الرحمن وتدعو ربك أن يقبل منك وتخشى أن لا يقبل منك. وهذا مقام عال أيها الإخوة، مقام المؤمنين المخلصين المشفقين من رب العالمين، الذين لم تخدعهم أعمالهم ولم يغتروا بطاعاتهم، والذين لم يأمنوا مكر ربهم عز وجل، كما قال تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا